نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا قد انتهينا بفضل الله تعالى إلى باب ما نهي عنه من البيوع، وتكلمنا عن الأصول التي يرجع إليها المنهي عنه من البيوع، وهي ثلاثة. من يذكرها؟ اشرب براحتك وأكل. نعم، الربا بأنواعه، والغرر، والمقامرة، لأن الغرر والخديعة والإضرار كله يدخل في بابة واحدة. ومن أهل العلم من قسم المحرمات في البيوع تقسيما آخر نذكره، لأن فيه أنواعا ليست معنا هاهنا في هذا الباب. فقسم المحرمات من البيوع إلى محرمات تتعلق بالعقد، ومحرمات لا تتعلق بالعقد، عقد البيع. محرمات تتعلق بالعقد، ومحرمات لا تتعلق بالعقد. فأما التي تتعلق بالعقد فتندرج تحت ما هو محرم، لأنه مال غير متقوم. مال غير متقوم يعني أن الشارع لا يعتبره مالا، وإذا لم يعتبر مالا فلا يجوز بيعه وشراؤه على ما يأتي بيانه. الثاني ما حرم بسبب الغرر والجهالة. الثالث ما حرم لأنه غير مملوك. والرابع ما حرم لأنه ربا. وأما المحرمات التي لا تتعلق بالعقد فهي أربعة أيضا: محرم بسبب التدليس والخديعة، ومحرم بسبب الإضرار بالغير، ومحرم لأنه يؤدي إلى محرم، ومحرم لأسباب تعبدية. أولا المحرمات التي تتعلق بالعقد، أولها ما حرم لأنه مال غير متقوم لا يعده الشارع مالا لنجاسته أو لحرمته أو لعدم الانتفاع به، كحرمة بيع وشراء الميتة أو لحم الخنزير أو الخمور. وهذا بالإجماع، ويدخل فيه حرمة بيع النجاسات. واستثنى الأحناف والظاهرية، وهنا في هذه المسألة اجتمع الأحناف أهل الرأي مع الظاهرية أهل الظاهر على استثناء بيع النجاسات كالأرواث والزبالات لتسميد البساتين والحدائق ونحو ذلك، ما لم يكن في ذلك مضرة على الزرع أو ترجع إلى الإنسان. وهذا الاستثناء حق لحاجة الناس إلى ذلك، وهو السماد البلدي. وكذلك يحرم بيع الخمر بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، للحاجة إليه، والناس من قديم جرى عملهم على هذا. ويحرم بيع الخمر بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا يشمل كل ما خامر العقل من مشروب وغيره. وقولنا وغيره يدخل فيه كل مخدر مذهب للعقل سواء كان بالحقن أو كان يبلع عن طريق الفم أو يستنشق عن طريق الأنف أو غير ذلك، لأنهم اخترعوا أشياء الآن بيعملوا أشياء لاصقة في الجلد يمتصها الدم مباشرة، فكل ما خامر العقل فإنه محرم. وعليه الذين يتاجرون في البراشيم إنما يأكلون مالا حراما، الذين يتاجرون في الحشيش والبنجو ونحو ذلك يأكلون مالا حراما. ويحرم كذلك بيع الأصنام، للحديث عن جابر رضي الله عنه يوم الفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، أخرجاه. فذكر حرمة بيع الأصنام، ويدخل فيه كل ما كان صنما عبد أو لم يعبد، فيكون فيه الحرمة من وجهان: من صناعة التماثيل، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا بالإجماع، صناعة التمثيل بالإجماع بخلاف الخلاف في التصوير الفوتوغرافي، هذا حديث، لكن هذا الذي نتكلم فيه الرسم بالريشة لذوات الأرواح أو التماثيل وهذا أعظم، هذا لا خلاف فيه، فيكون من هذه الجهة. ومن جهة أخرى بيعه، يعني يكون صنع حراما وباع حراما، وهذا تجد عند الذين يصنعون التماثيل الجبسية سواء هنا في كرداسة أو في غيرها، والذين يبيعون الأصنام الفرعونية التي يستخرجونها من تحت الأرض سواء كانت حجرا أو ذهبا فيبيعها، هذا من بيع الأصنام وبيع التماثيل. لا، ما لك انت ما بعتش طنب لهم بلا. ثم يدخل مسألة الحرج في مسألة مخالفة ولاة الأمر في هذا الأمر، أنهم يحرجون فيه، حتى إن هذا الأمر صار كالمال العام ليس لواجده فقط. ثم إنه من الذي يجد هذا؟ الجميع يبحث عنه وينقب وينفق الأموال، ويكون فيه من الخديعة والغش والسحر والدجل، ثم بعد ذلك لا يجدون شيئا ويموت الناس تحت الأرض. ويحرم بيع الخنزير وما تولد منه، للحديث السابق، حتى وإن كان يبيعه للنصارى فلا يجوز بيعه لا للنصارى ولا لغيرهم، وكذلك الخمر. أما ما يقوله مفت الضلالة من جواز بيع الخمور للكفار ونحو ذلك، أو لو كنت في فرنسا أو أمريكا يجوز لك أن تبيع لهم هذه الأمور، فهذا من الضلال بمكان، بل من استحل ذلك فقد استحل ما حرم الله وهو كفر بالإجماع. ويحرم بيع الكلب كما جاء عن جابر رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، ما السنور؟ القط. وهذه تجارة راجت في الأزمنة الأخيرة، تمر على المحلات، محلات الكلاب ومحلات القطط ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور، والنهي للتحريم. وهذا يشمل كل كلب حتى المعلم وحتى كلب الصيد وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. كذلك يحرم بيع الدني، فعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، أخرجه البخاري. وقال ابن عبد البر رحمه الله جميع العلماء على تحريمه، يعني على تحريم بيع الدم، وعليه يحرم بيعه ولو إلى صاحب عملية جراحية، لكن يجوز التبرع به مواساة وحفظا للنفوس. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. لكن إذا لم يجد إلا شراءه، لم يجد من شرائه بد، فلا إثم عليه، والإثم على البائع لعموم قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أخرجه أحمد. فالأول يحرم بيع الدم. طيب إذا احتجنا له يكون تبرعا وهبة. إذا لم نجد التبرع ولم يكن إلا البيع، يكون الإثم على البائع لا على المشتري المضطر، فإن الضرورة تبيح المحذورة. الثامن النهي عن بيع ضراب الفحل. فحل من البهائم يضرب الأنثى من البهائم، فيأتي الرجل بفحل بتيس أو بعجل ويوقفه للضراب، ويوقفه للضراب ويأخذ عليه مالا، يأخذ عليه أجرا. فعند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل، وعليه فهو حرام، لكن يجوز له أن يجعله للضراب كرامة وهبة لا بيعا وشراء. يعني لو وقفوا لله، من أتى ببهيمة ليضربها فضربها دون مال دون أجر فهذا لا حرج فيه، وإنما الحرج في بيع ضراب هذا الفحل. كلام واضح؟ وهو بيوديها للراعي عشان تعشر، صح كده؟ هياخد فلوس؟ هياخد فلوس على الأكل والشرب ولا هياخد فلوس على الضراب؟ لا، هو لا، ما هو لو على الضراب ده يحرم، مش كل البهر. ماشي، ما هو لو ياخد على الأكل والشرب ما فيش إشكال، لكن المنهي عنه هو الأخذ على ضرابها اللي هو احنا بنسميه التعشير يعني. طيب، دي المحرمات التي تكون لأجل أن المال غير متقوم، إما أنه نجاسة أو نهى عنه الشارع لأنه لم يعتبره مالا كالخمر والخنزير، وكذلك لضراب الفحل لأنه هذا غير متقوم أيضا فليس بمال، فكل ذلك محرم. أو محرم بسبب الغرر، يبقى الثاني المحرمات بسبب الغرر والجهالة. فعند مسلم رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. الحصى يأخذ حصى فيلقي بها، فحيثما استقرت الحصى فهذا ما تم عليه البيع. أنت تشتري سمكا في ماء أو طيرا في هواء. طب هنا مسألة، لو أنه يشتري سمكا في ماء أمامه مقدورا على تسليمه وهو يراه يشاهده كما في الأحواض اللي الصناعية حاليا، هذا جائز، لا يدخل في قولنا الغرر والجهل، لأنه يراه ومتقوم ومقدور على تسليمه وهو اشترى عن مشاهدة، فهذا لا إشكال فيه، زي اللي الأحواض الصناعية أو مزارع السمك. نعم، بس مقدور على تسليمه. نعم، جزاك الله خيرا. والشيء بشيء يذكر، هذا أصلا ليس داخلا فيه، إنما يتكلم عن غير المقدور عليه، سواء لأنه بطبع غير مقدور عليه زي اللي هي الطيور الصحراوية اللي أصلا لا تستقر عنده ولا يملكها، أو لأنها هربت منه كالجمل الشارد والعبد الآبق والطائر الذي لا يستطيع أن يعود به، بخلاف هو عارف أنه آخر النهار هيبيت في العشة تاني هيرجع، فده مقدور على تسليمه، بالليل هيجيبه له، واخد بالك؟ وجرى عرف الناس على ذلك. فعندنا المحرمات بالغرر، فنهى عن بيع الغرر، والغرر الجهل والخطر والخديعة. فيشوفه بعينيه. نعم، جزاكم الله خير. نعم. الشيخ علي يقول ان ربما يكون طيران الطائر، يعني في عرف اللي هم تجار الطيور، يكون مما يعلي من ثمنه، ان لما يشوفه طير في الهواء وزي الحمام الزين ونحو ذلك، ويشوفه بصفات معينة فيتأكد ان هذا هو النوع الذي يريده ونحو ذلك، والله اعلم. والعلة في تحريمه انه اكل مال بباطل، ولما فيه من المقامرة والميسر، يعني الميسر والمقامرة هو غرم عاجل وغنم محتمل آجل، فكذلك هذا، انت لما القى الحصاه ياتيه في حته كبيره ياتيه في حته صغيره، واخد بالك؟ فالامر فيه مقامره، وهذا هو الغرض، وفيه اكل لاموال الناس بالباطل. لكن اذا كان الغرر يسيرا فلا باس به، كالجبه المحشوه وانت لا تدري ما حشوها، فمش هتفتح الجبه وتبوظها عشان تشوف الحشو، او البيت الذي اشتريته وانت لا ترى اساسه. وكذلك الان لما تشتري شوال رز واكيد في حصو او في طينه او في رز مكسر، لكنه يسير معفو عنه، فهذا من الغرر اليسير المعفو عنه. ويدخل في الغرر اليسير السمك في بركه مشاهده، أو الإيجار على شهر، قد يكون 29 أو 30، أو أجر شهر، ممكن 29 ممكن 30، هذا غرر يسير ونحو ذلك. أنواع الغرر: الجهالة، كون البيع معلوما، عدم القدرة على التسليم. الجهالة، لا أدري ما هو، تقول لي تشتري ما في جيبي، طب إيه هو اللي هو في جيبك؟ معرفوش، هذا على جهالة. أن يكون معدوما، شيء عدم مش موجود، نعم، مثلا كبيع حبل الحبلة اللي هو في ظهر البهيمة أو ما في بطنها، أو عدم القدرة على التسليم كالجمل الشارد والسمك في الماء والطير في الهواء ونحو ذلك. ومن البيوع التي تدخل في الغرر والتي ذكرت في هذا الباب معنا، ذكرناها بالمرة الماضية، بيع الملامسة، أن يلمس السلعة فبمجرد لمسها يتم البيع، أو المنابذة، ينبذ يطرح إليه الثوب فبمجرد طرحه يباع. ومن الأشياء الحديثة الآن أن يأتيك المندوب يقول لك هتفتح الكرتونه انت اشتريها، طب انا ما اعرفش الكرتونه فيها ايه، انت واخد بالك؟ وبرضو اللي بيمروا بالناس او بتلاقيهم يقفون في محطات القطار ونحو ذلك يقول لك هفتح لك تاخد، انت واخد بالك؟ بمجرد ان افتح لك الكيس انت اشتريت، وممكن لو يحصل مشكله وفي الاخر يدبسك في الحياه تاخدها كرها غصب عنك، هذا كله لا يجوز، إنما البيع عن تراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك بيع الملامسة والمنابذة، وذكرنا الحديث في المرة الماضية. وكذلك بيع المعاومة أو السنين، يشتري الجنينة أعواما، المعاومة من العام، أو السنين، بيع السنين، فهذا اشترى عدما، يكون أو لا يكون الله أعلم، يعني ممكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طب هذه أصلا لم تثمر بعد، أن السنين لم تأتي، فالله أعلم تجتاحها جائحة فلا ثمرة، أم ماذا يكون؟ وإنما يشتري كل عام بعامه بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح. وكذلك نهى عن المزابنة والمحاقلة. المزابنة شراء التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة بيع الحقل حبا في سنبله بكيل طعام معلوم. وقيل هي أن يؤجر الأرض ببعض ما ينبت منها، أي يختاروا مكانا معين، مكان الشرقي مكان الغربي، يختاروا يقول أنا هاخد الحتة دي. طب الحتة دي احنا مش عارفين هتطلع ايه، هتطلع ولا مش هتطلع، واخد بالك؟ وإنما يؤجر على مشاع، يؤجر على مشاع. يعني الأرض مثلا بيني وبينك التلت والتلتين، اللي هيطلع من الأرض كلها، لا انت تحدد حتة معينة ولا انا احدد حتة معينة. واضح الكلام؟ فيكون دون تحديد مكان، ويكون متفق بينهم على نسبة زي الربع الثلث النصف كما يتفقون، ودون تحديد مكان معين. وكذلك مما معنى في هذا الباب بيع حبل الحبلة وذكرناه بالمرة الماضية، وبيع المضامين والملاقيح، ونقل ابن المنذر الإجماع على حرمة ذلك. والمضامين ما في أصلاب العجول اللي هي الذكور، والملاقيح ما في بطون الأنعام من الإناث. بيع المضامين والملاقيح، ذلك كله داخل فيه الغرر والجهالة. إنه قلنا الغرر جهالة أو عدم قدرة على التسليم أو عدم، فهذه البيوع كلها داخلة في الغرر. ومنها بيع الثنية أو الثنية، وهو بيع فيه استثناء، استثناء في البيع، والمراد به الاستثناء غير المحدود. يقول بعتك هذا الحقل إلا بعضه. ما هو البعض؟ لم يحدد إلا إيه؟ نعم، ولم يحدد هذه خمس نخلات أو الخمس شجرات أو نحو ذلك، ونحن لا ندري ما الذي تنتجه الخمس نخلات وأي خمس نخلات. وهذا يترتب عليه المشاحة بعد، يعني هذا يبين لك أن هذا الشرع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. يعني نأتي حين الإثمار تقول فين الخمس نخلات، فتبدأ تختار الحلوين في دماغك أو عندك، وهو عايزهم، وكل واحد عايز الحلو لنفسه، فتحدث المشاحة ويحدث النزاع. فنهى عن هذا النوع لما فيه من الغرر. ثالثا ما يكون محرما لأنه غير مملوك. يعني عندنا مضى معنا ما هو محرم لأنه غير متقوم كالنجاسة والميتة ونحو ذلك، وما هو محرم لأنه غرر الجهالة وعدم القدرة على التسليم والعدم. الثالث ما هو محرم لأنه غير مملوك، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فيشترط أن يكون المبيع وقت العقد مملوكا ملكا تاما للبائع. أو مأذونا فيه بالتصرف كالوكيل والولي والوصي والناظر على مال الوقف، يكون له حق التصرف فيه، وإلا فلا يجوز له أن يتصرف في مال الغير أو أن يبع مال غيره. ويشمل هذا النهي ما اشتمل على بيع وسلف، أي يبيعه كذا ليقرضه، بيع وسلف يبيعه ليقرضه مالا، باع السلعة الفلانية لفلان، باع هاتفا مثلا ونحو ذلك، مقابل أن يقرضه قرضا فيدخل في القرض الذي جرى نفعا، إنه ما باع له إلا لأجل القرض، فالذي جعله يبيع هو الحاجة وليس إرادة البيع نفسها. يعني هو ما أراد البيع نفسه ولكنه احتاج لشيء. هذا يحدث كثيرا بين الناس، يحتاج إلى مال ونحوه فيبيع شيئا لا يحتاج إلى بيعه ولكن يأخذ قرضا من فلان. يعني الصورة، عارف اللي بيلوي دراع التاني، هو مضطر محتاج، فيقول له انت هتديني مثلا المكنة دي، العربية دي، البيت ده، الارض ده، ودي لك الفلوس اللي انت محتاجها تفك بها زنجتك. وضع بتحصل كتير بين السمسرة والتجار والكلام ده. فيكون باعه ليقرضه، فنهى عن بيع وسلف. وكذلك الا يجتمع شرطان في بيع واحد، وكذلك بيع ما لم يضمن كبيع الغاصب، ويدخل فيه أيضا بيع ما لم يقبض. بيع ما لم يقبض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه في الرحال أو في رحله حتى يكون قد ملكه ملكا تاما يصح معه التصرف أو الضمان، يعني يتصرف فيه تصرفا تاما أو إن حدث له شيء يضمن، بخلاف لو في يد غيره لم يأتيه بعد فكيف يبيعه. وكذلك يدخل في هذا ما قاله ابن قدامة: وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه. كل ما يحتاج إلى قبض استلام، القبض ليس التخلية فقط، ليس التخلية بينك وينسى، وإنما القبض يعني أن يحوزها عنده فيتصرف فيها تصرفا تاما ويضمنها حتى يقبضه، لم يجز بيعه، لم يجز بيعه حتى يقبضه. ويدخل في ذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء لأنه غير مملوك، يعني يدخل في غير المملوك لأن الماء ملك للجميع، والمراد بالماء هنا الماء العام، الماء العام. أما من عنده شيء خاص به، بئر خاص به أو شيء يخرج به الماء خاص به وباعه، فلا يدخل في هذا الأمر، وإنما المراد إن الماء العام، الكلأ العام، النار العامة التي يشترك فيها جميع الناس، فليس لأحد أن يبيع ذلك المال العام بخلاف ما كان خاصا به نفسه. نعم. يبذل فيه نفقة. إذن كل ما سبق هذا متعلق بالعقد. المحرمات التي لا تتعلق بالعقد: أولا ما حرم بسبب الخداع والتدليس، من غشنا فليس منا. ومن هذا تصرية الإبل والغنم أو البهيمة، بهيمة الأنعام، قال: لا تصروا الإبل والغنم. التصرية الجمع، سواء جمع بأنه يضع رباط أو نحو ذلك، أو أنه لا يحلبها، يعني يقول لك إحنا هننزل بيمة دي الاثنين الجاي، فالأسبوع ده ما تحلبهاش خالص، واخد بالك، فضرتها تكبر، فالذي يراها يخدع، يقول ده دي ترمي لبن 17 كيلو مثلا الصبح و 17 كيلو بالليل، فياخدها هي فعلا أول مرة هيفضل اللي فيها، طب بعد كده يجي الصبح ما يلاقيش 2-3 كيلو، فيبقى خدع لأنه اشترى لأنها حلوب فوجدها غير ذلك. فنهى عن التصرية اللي هي حبس اللبن في ضروع الأنعام. وخيره النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 3: إما أن يرد البيع وصاعا من تمر، يعني في مقابل ما أخذ من لبن، فهو أخذ اللبن بتاعها، وإن أن يمسك، فيكون الأمر بالخيار للمشتري إذا تحقق الخداع. وكذلك مما حرم بسبب الخداع والتدليس النجش. النجش الزيادة لا لأجل الشراء، يعني أنت في سوق السيدة جمعة، سوق الجمعة، وانت في سوق الجمعة، فانت طبعا رايح غشيم ما تعرفش الدنيا ماشية، فبتقف جنب البائع، فبتلاقي واحد عن يمينك واحد عن شمالك، انت بديها لي ب10، التاني يقول اديها لي ب12، انت بقى دول بس دي لقطة بقى، هاتها ب15، هي اصلا ما تساويش 5، انت واخد بالك؟ الاتنين دول اصلا واقفين هما مش بيشتروا، انت واخد بالك؟ وانما يزيدون في السلعة لأجل خريعتك أنت، وفي الآخر تلبس، يعني تلبس اللبس ويطلع مش على جدك يعني. فهذا هو النجش، الزيادة في السلعة لا لأجل الشراء. طيب جزاك الله خير. والله كنت لسه بتكلم مع واحد النهارده في الموضوع ده. هذا ايضا من الصور بتحصل من سماسرة العقارات، ودي للاسف منتشره جدا. هو بيجي واحد ربنا كرمه مثلا، طلع من مصنع رمسيس ولا طلع من اي حته وخد قرشين، فهم بيشموا الخبر اصلا كده كده، فبيروح عليه تعالى في حته نشتروها كلام من ده، واخد بالك؟ بيكون هم كاتبين عقد مع صاحب المال اولا وبيتفقوا معه، يعني لسه الان بعد الجمعه واحد بيحكي لي بيقول لي انا كان عندي حته ارض الجماعه السماسره خدوها مني سيان ب 160,000، قالوا لي احنا هنكتب العقد ب 200 واللي يسالك قول ب 200، واخد بالك؟ ويجيبوا زبون، زبون غالبا بيبقى غشيم ما يعرفش، واحد عايز يشتري حته ارض دي بكام، ويقسم له ايمان مغلظه ان ديت ب 200 واحنا شارينها ب 200 واحنا بنحبك ومش عايزين نكسب منك. اه والله مش عايزين نكسب منك، احنا عاملينها لله، ما بيحب يعملها لله يعني. هو هي اصلا مضحوك عليه مثلا في ربعها، انت واخد بالك؟ فهم الجلوس بيزيدوا في السلع، يقول له لا ده انا اخدها مثلا، انا عم انا ممكن اكتب العقد اللي هو اكتب 210، لا انا اكتبه 230، مش عارف الكلام من ده. فالتاني يقول لك لا الحاج اكتب بدل ايه العقد وانا يبقى بيع لهم، ويجي بعد كده ويدور على يشتري منه ب 150 من جاش. وهذا كله من الضلال واكل اموال الناس بالباطل. ونقل ابن بطال الاجماع على حرمة ذلك، ومضى معنا فيه النص. طيب ما حرم بسبب الاضرار بالغير، خلاص من إضرار من الإضرار بالغير تلقي الجلب والركبان، وقلنا الركبان للتغليب سواء كان راكب أو ماشي، إنه يتلقى الناس اللي جاية قبل ما يخش السوق فيشتري منهم بسعرهم ما يعرفوش سعر السوق، فيشتري منهم ثم يبيعه هو بسعر السوق، فهذا من الإضرار بالجلب بالركبان، وإضرار بأهل البلد أنفسهم، يعني هو هنا اشترى منه رخيص كان هو ممكن يبيع غالي، واللي الراكب ده اللي جاي كان هيبيع لأهل البلد أرخص من ذلك، فهو أضر بالبائع وأضر بأهل البلد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان، وجعل له الخيار، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. ويدخل في ذلك بيع الحاضر للباد، الحاضر المقيم في البلدة والبادي الذي في البادية. وكذلك نهي عن البيع على بيع أخيك، لا تبع على بيع أخيك لأجل الإضرار به، وكذلك لا تسوم على سومه، لو بيسوم في سلعة ما تخشش أنت تسوم عليها، ولا تخطب على خطبته، للنهي عن الإضرار بالمسلم على كل حال. وفي مسألة النجش نسيت أن أقول لما الشيخ علي تكلم لا يدخل في ذلك المزايدة في المزاد، لأنها مزايدة لأجل البيع والشراء بخلاف النجش لا لأجل البيع والشراء. النهي عن الاحتكار كما عند مسلم مرفوعة لا يحتكر إلا خاطئ، قيل الاحتكار في الأقوات، والراجح أن الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس فهو على العموم. الثالث المحرمات لأسباب تعبدية كالنهي عن البيع في المسجد والنهي عن البيع عند أذان الجمعة، ويحرم كذلك بيع المصاحف وهو قول عدد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، ويحرم أيضا بيع كتب الكفر والسحر وكتب أهل البدع، كل ذلك لأسباب تعبدية. الرابع والأخير ما حرم لأنه يؤدي إلى محرم كبيع العنب لينا ليتخذ خمرا. واحد جاي انت عارف ان ده بتاع خمور تقول له انا ببيع عنب، لا ما انت ببيع عنب ليصير خمرا. والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبيع الحرير لمن يحرم عليه للرجال، والذهب لمن يحرم عليه للرجال، وكذلك بيع الآن الميك اب والمكياج وهذه الأمور للمرأة، وانت تعلم انها تخرج بها، انت اصلا تبيع اصلا الحاجات دي ليه اصلا؟ النسوان اللي تبيع الحاجات دي. لكن ان بيع ذلك لامرأة سافرة متبرجة متعطرة متزوجة، وكذلك اللي بيبيع الاسترتشات والقمصان النسوية والحاجات دي والامور اللي يعلم انها تخرج بها لا تلبسها لبعل في بيتها، هذا كله شارك في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الصيدلي اللي بيبيع البراشيم اللي هي علاجية لمن يعلم أنهم شمامون، شمامون أنا مش جمع شمام ولا بطيخ، وإنما هو الشمام الذي يشم الكل، وهذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وعليه، فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، والمسائل لها أحكام المقاصد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.